لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لتلقي العلم النافع وأن ينفعنا بما نتعلم من لغة وفقه وعقيدة حتى نكون من الذين أراد الله رفعتهم بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولعلني قلت فيما سبق أقولها ولا أمل، الحاجز الذي بين بعض الطلبة وبين علم النحو ينبغي أن يقصر ويزال، ولا أدري لماذا يعني يقبل الطلاب على درس غير اللغة العربية أكثر مما يقبلون على درس اللغة العربية، مع أن درس اللغة يحتاجه كل علم، فلا سبيل إلى فهم أي علم من العلوم إلا إذا تعلمت اللغة العربية التي هي الطريق إلى الفهم. وسمي هذا العلم بالإعراب لأنه بغير هذا الإعراب الكلام معجم لا يبين لك وجهه ولا معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذي لحن، أي لم يستقم لسانه، قال أرشدوا أخاكم فقد ضل، أي ضل عن المعنى الصحيح عن الصواب. فسألت أخاكم إنا أعطيناك الكوثر، لعلك تقرأها طول حياتك ربما ولا تعرف ما تشكيل أو ما ضبط الكوثر. حفظت السورة على أنك تقف على رؤوس الآي، ثم قد يعني تستغرب إذا قرأها قارئ فوصلها وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لعلك تقول أنا ما كنت أعلم أنها الكوثر، ولماذا كانت الكوثر؟ نعم، الفعل أعطى ينصب مفعولين، الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطى نبيه الكوثر أي الخير الكثير في الدنيا والآخرة. لما علمت ضبط الكوثر علمت أنه المعطى، أنه العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا الفهم تفهم كلام ربك. قالوا ولولا الإعراب ما فهمنا قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لولا الإعراب الذي ظهر في رفع لفظ الجلالة في نصب لفظ الجلالة إنما يخشى الله وفي رفع العلماء، فالإعراب هو الذي عرفني أن الخشية من العلماء وأن المخشي والمخوف والمهاب هو الله تبارك وتعالى. وإلا فأصل ترتيب الجملة العربية ماذا كنا نقول؟ لأن أصل ترتيب الجملة الفعلية أن يأتي الفعل ثم يعقبه الفاعل. تقول مثلا حضر الطلاب الدرس، فالأصل أن الذي يأتي بعد الفعل هو الفاعل، ده الأصل، لكن قد يعدل عن الأصل إما عدولا جائزا أو عدولا واجبا. ولقد جاء آل فرعون النذر، لو أن الله تبارك وتعالى قال جاء النذر آل فرعون لصح المعنى. ولقد جاء آل فرعون النذر، فآل فرعون هم المفعول به، هم الذين وقع عليهم المجيء، والجاءون هم النذر أي رسل الله تبارك وتعالى. هذا التقديم للمفعول على الفاعل في ولقد جاء آل فرعون النذر تقديم جائز، يعني لك أن تقول قرأ الكتاب علي وقرأ علي الكتاب. لكن في قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء تقديم المفعول على الفاعل واجب. لماذا؟ لأن الغرض المراد هو قصر خشية الله على العلماء، قصر الخشية على العلماء. فلو قدمنا العلماء وقلنا إنما يخشى العلماء الله، كأننا قلنا ما يخشى العلماء إلا الله، يبقى قصرنا خشية العلماء على الله، والمراد عكس ذلك، قصر الخشية على العلماء، يعني لا يعرف الله ولا يقدر الله حق قدره فيخشاه حق خشيته إلا العلماء. يعني لو قلت لك ما شرب الماء إلا فلان، ما شرب الماء إلا فلان، يبقى قصرنا شرب الماء على فلان، قصرنا إيه؟ وممكن فلان يكون شرب غير الماء أم لا؟ طيب لو قلنا ما شرب فلان إلا الماء، يبقى لم يشرب غيره، يبقى قصرنا شربه على الماء وحده، وكأن كل ما قدم من مشروب غير الماء لم يطعمه. ففرق بين أن تقول ما أكل مثلا، يعني ما أكل الطعام إلا فلان، وما أكل فلان إلا كذا مثلا، يعني حتى أظهر المعنى أوضح، ما أكل فلان إلا تفاحة، وما أكل التفاحة إلا فلان. طبعا ما أكل فلان إلا تفاحة، يبقى أنت تشفق عليه وتقول إنه في حاجة إلى أن يطعم طعاما آخر وهو غلبان وما أكلش غير التفاح، إنما ما أكل التفاحة إلا فلان، ممكن فلان ده بسم الله ما شاء الله، يعني لم يذر من الإيه من الطعام شيئا مثلا. يعني فقضية القصر أحيانا نقصر صفة على موصوف، وأحيانا نقصر موصوفا على صفة. فتقديم المفعول في إنما يخشى الله من عباده العلماء واجب وليس جائزا. إذن يا أيها الإخوة الأحباب، وإن شاء الله نبسط ونسهل، والذي في رأسه أي تساؤل أو لبس في أي جملة أو في أي آية أو في أي حديث، فليسأل ونجعل تطبيق هذه القواعد على ما نقرأ من كتاب الله، فيكون لنا صلة بهذه القواعد في كلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في الفقه. فأرجو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدوركم وأن يحبب إليكم العلم النافع وأن يحبب إلينا وإليكم الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكركم بأن الإعراب الذي هو التغير ووضعت له علامات منها الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ومنها الفرعية الألف والواو والياء والنون والحذف، هذا الإعراب وهذا التغير إنما يدخل في نوعين من أنواع الكلمات العربية، في الاسم والفعل المضارع. والاسم يدخله من الإعراب الرفع والنصب والجر، والفعل يدخله من الإعراب الرفع والنصب والجزم. وعرفنا أن الاسم يرفع في سبعة مواضع إذا كان فاعلا، مثل العلماء في الآية التي تلوناها، ومثل النذر ولقد جاء آل فرعون النذر. وقلنا إن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، سواء فعله ذكر قبله مباشرة أو ذكر قبله وفصل بينه وبين الفعل بفاصل، المهم أن يكون فعل الفاعل قد سبق على الفاعل. أقول مثلا: حضر درس السبت مساء مبكرا ونشاطه فلان، بعد ما تأتي بعدة كلمات تأتي بالفاعل، فالفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني هذا الفعل من الذي أحدثه. طيب مات فلان، هل فلان ها فلان هذا نقول فاعل، مات فلان نقول فلان فاعل، فكيف يكون فاعلا؟ لأن الفعل قام به، فيقولون الفاعل هو من فعل الفعل أو قام به الفعل. فالموت تقول هو موت فلان، موت فلان، فالفعل فعل مات هذا لفلان. والنوع الثاني من مرفوعات الأسماء هو نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا حذفت الفاعل لغرض من الأغراض جئت بالمفعول به فرفعته وجعلته نائبا عن الفاعل. وخلق الإنسان، أصل الكلام خلق الله الإنسان. ووضع الكتاب، إذا زلزلت الأرض، فإذا حذف الفاعل لغرض من الأغراض ناب المفعول به منابه وأخذ حكمه في الرفع. النوعان الثالث والرابع متلازمان: المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر: العلم نافع، الجو معتدل، الطلاب فاهمون، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله ده مبتدأ وخبر أيضا، إلا أن الخبر إيه؟ شبه جملة. قلنا تبقى الجملة الاسمية حكم جزئيها الرفع، يعني المبتدأ حكمه الرفع والخبر حكمه الرفع، إلى أن يدخل عليها ناسخ من النواسخ. إذا دخل عليها ناسخ، فإن كان هذا الناسخ كان أو فعل من باب كان، رفع المبتدأ على أنه اسم لهذا الفعل ونصب الخبر. وإن كان الناسخ من باب إن وأخواتها، نصب المبتدأ ورفع الخبر. إذن النوع الخامس من مرفوعات الأسماء هو اسم كان وأخواتها، والنوع السادس هو خبر إن وأخواتها. هذه الستة إعرابها أصلي. إعرابها إيه؟ أصلي. يأتي النوع السابع من أنواع مرفوعات الأسماء فإعرابه بالتبعية، يعني إعرابه ليس أصلا إنما يتبع المرفوع إن كان مرفوعا، وإذا كان متبوعه منصوبا نصب. إذا تابع المرفوع يعني تابع الفاعل، تابع نائب الفاعل، تابع المبتدأ، تابع الخبر، تابع اسم كان، تابع خبر إن. ماذا أخذنا من التوابع؟ أخذنا ماذا من التوابع؟ أخذنا الناطع؟ ما أخذنا شيئا؟ أخذنا خبر إن، يعني انتهينا من المعربات. تمام. قلنا طبعا انتهت المرفوعات التي رفعها بالأصالة عند خبر إن، وقلنا إن الكلام في باب ظن كان من باب تتمة الكلام عن النواسخ. النواسخ على ثلاثة أنواع: نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواته، ونوع يعمل عكس هذا العمل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواته. استكمل وقال إن ظن وأخواتها، إن ظن وأخواتها، ولا أم نقول أخواتها؟ لماذا؟ معطوف على ظن. إن ظن اسم إن. طبعا قصد لفظها، ظن ده فعل، قصد لفظها، وهذا الإعراب يسمونه إعرابا لفظيا ليس إعرابا معنويا. الإعراب المعنوي أن المبتدأ لابد أن يكون ذات، أنت بتتحدث عنه تخبر عنه، لابد أن يكون ذاتا اسما. تقول مثلا الطالب، البيت، المعهد، المسجد. إنما تقول مثلا شاربة، تجعل شاربة مبتدأ تتحدث عنها. لكن الإسناد اللفظي، هناك ما يعرف بالإسناد اللفظي، أو مثلا شاربة الرجل الماء. لو أحببت يعني أتكلم بقى عن هذه الجملة، أقول إن شاربة في الجملة فعل ماض، إن شاربة فعل ماض. يبقى شاربة قصد لفظها اسم لإن، وفعل خبر لإن. فإن ظن وأخواتها، يبقى ظن مبني على الفتح لأنه أصل فعل ماض في محل نصب، اسم إن قصد لفظها، وهذا الإسناد يسمى إسنادا لفظيا يعني ليس معنويا. المهم إن شاء الله ستفهمون. فأخواتي عطفت على المنصوب محلا، فهي منصوبة وعلامة نصبها الكسرة لأنها مجموعة بالألف والتاء. نعم يا حبيبي. الكلمة إذا نقلت إلى الإسناد اللفظي، يعني مثلا أخذنا حرف، الحرف ده أصل مبني على السكون، وأسندنا إليه إسنادا لفظيا، أو مثلا من حرف جر، يبقى من قصد لفظها مبتدأ مبني على السكون لأن حرف مبني على السكون في محل رفع. ظن الأصل فيها فعل الماض مبني على السكون لكن قصد لفظها، فأخذنا اللفظ ده وجعلناه اسما لإن. واضح؟ وهذا مما يعرف بالإسناد اللفظي، يعني مجرد تركيب ألفاظ وليس معنى، لأن الأصل في المعنى المبتدأ لابد أن يكون ذاتا تخبر عنها، لأن المبتدأ ده ستخبر عنه، ولا يخبر إيه إلا عن الذوات والجثث. واضح؟ فقلنا إن ظن وأخواتها ليس معها مرفوع جديد من مرفوعات الأسماء، لأن المرفوع معها فاعل، ظن الطالب النحو سهلا وعلم طلابنا النحو سهلا. فالطالب أو طلابنا فاعل ظن، وقد تحدثنا عن الفاعل. والنحو سهلا الجملة التي كانت مبتدأ وخبر، نصب المبتدأ مفعولا أول ونصب الخبر مفعولا ثانيا. فقلنا في باب ظن لا يوجد مرفوع جديد من مرفوعات الأسماء. إذا مرفوعات الأسماء التي رفعها بالأصالة انتهت عند خبر إن، ثم يأتي النوع السابع من المرفوعات وهو تابع المرفوع. التوابع، التابع جمعه توابع، أو التوابع جمع تابع. وأنتم تعلمون أن التابع هو الذي يجري في ركاب غيره يتبع غيره وينقاد لغيره، جعلنا الله من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. تابع يعني ليس له إعرابا، ليس له إعراب مستقل، إنما إعرابه يتبع إعراب غيره. التوابع أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. قبل أن نشرع في باب التوابع، يسأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذه الآية الكريمة من شواهد الشارح في التحفة الصينية، يعني الشارح وهو يمثل لأدوات الشرط أو لأسماء الشرط الجازمة، مثل لأي بقول الله عز وجل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تعلمون أن اسم الشرط هو أي، وقد تزاد ما على اسم الشرط، كما في أينما تكونوا، فاسم الشرط أين وزيدت ما، أينما تكونوا يدرككم الموت، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ممكن أن أتي بأي كشرط بدون ما، أقول لك أي كتاب تقرأ تستفد، حتى لو استفدت ان الكتاب ده لا يقرأ بعد ذلك يبقى تنحيه جانبا. اي كتاب تقرأ تستفد، اين تجلس اجلس، لا ممكن اين تأتي من غير ما، واي تأتي من غير ايه، من غير ما. اذا لماذا زيدت ما؟ زيدت للابهام. زيدت لماذا؟ للابهام. ما معنى زيدت للإبهام؟ لو أنني أمشي معك في مكان وقلت لك أين تجلس أجلس، معناها أين تجلس في هذا المكان، والمكان أمامي معروف ليس مبهما. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن الموت إذا جاء فأنت لا تعرف مكانك حينما يأتيك الموت، فالله يقول لك أين، أو يقول لنا جميعا أينما تكونوا، يعني من الممكن أن تكون في مكان لم يخطر لك على بال من قبل. أينما تكونوا يدرككم الموت. فده إبهام حتى إيه؟ لا تستبعد مكانا من الأمكنة عن أن يأتيك فيه الموت. وكذلك أيما تدعو، الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى، فأي اسم، يعني الله حينما قال أيما تدعو يعني أي اسم من أسماء ربك الحسنى تسمي الله بها، ما دام هذا الاسم صحيح في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي اسم هو من الأسماء الحسنى، حتى إيه لا تفضل اسما على اسم. نعم قد تختار اسما تتوصل به لأنه يناسب حالك، فتسأل الله بيا غفور ليغفر ذنبك، وبيا رحيم يرحمك، وهكذا. لكن أي اسم تسمي به الله من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة فهو من الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه مدوران من الأمثلة الخمس. جملة فله الأسماء الحسنى، الجملة كلها جواب الشرط. وإن شاء الله يعني تنقلون وترفعون في العام القادم في باب طبعا النحو علم تراكمي، يعني ما تأخذه من قواعد في هذا العام ستأخذه وتبني عليه في العام القادم إن شاء الله فيما بعده. فطبعا كل مستوى هناك بعض المباحث الزائدة في كل باب تزدادها في المعرفة. فيقولون كل جواب للشرط لا يصلح شرطا يقترن بالفاء، إذا وقع الجواب لا يصلح شرطا اقترن بالفاء، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا لم يصلح أن يكون شرطا. كأن الشرط يعني فعل الشرط له شروط، أما الجواب فأمره واسع. ما هي الكلمات التي لا تصلح شرطا؟ الجملة الاسمية، هل تستطيع أن تدخل أداة شرط على جملة اسمية؟ تقول مثلا إن محمد أو إن علي، تستطيع؟ لابد أن يكون فعلا، ولابد أن يكون فعلا متصرفا ليس جامدا، ولابد أن يكون خبريا ليس طلبيا، ولابد أن يكون خاليا من السين أو سوف أو قد أو حرف النفي. إذا لو وقع الجواب جملة اسمية مثل له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى له، له خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر، هذه جملة اسمية، وقع الجواب جملة اسمية فاقترنت بالفاء فله الأسماء الحسنى، وتكون الجملة كلها في محل جزم، ليس معك فعل مجزوم، تكون الجملة كلها في محل جزم. كذلك لو جاء الجواب فعلا جامدا، إن تذاكر فعسى أن تفلح، وعسى فيها رجاء، أو فعل تمني، أي فعل طلب، إن تذاكر فليتك تنتبه، و يعني كما يقول بعضكم البعض تركز. نعم والسين وسوف. وإن تبتم فلكم، لا جملة اسمية، فلكم رؤوس أموالكم. إن تذاكروا فسوف تنجحون. إن تذاكروا فلن تندموا إذا اقترن بلن، وهكذا. فيا أيها السائل، جواب أي في الآية الكريمة جملة فله الأسماء الحسنى. التواضع، بدأ التواضع بباب النعت، والنعت هو الصفة التي يوصف بها الموصوف. وأظن تقولون فلان صفته ونعته، هي ونعته، والناس يقولوا ايه صفته ونعته. المهم يعني لعلكم أدركتم أن النعت هو الوصف أو الصفة. فلان كريم وفلان طبعا لا، فلان كريم ده خبر. تقول مثلا جاء فلان الكريم وذهب فلان اللئيم وقابلني فلان المسكين. ماذا لاحظتم؟ أن هذا النعت قد يكون وراءه مدح، وقد يكون وراءه ذم، وقد يكون وراءه ترحم، شفقة فلان المسكين، وقد يكون وراءه توكيد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تلك عشرة كاملة. فالنعت يا أيها المنعوتون بصفات الخير تابع مشتق يوضح متبوعه إذا كان معرفة، ويخصصه إذا كان نكرة. النعت تابع مشتق أو مؤول به، يوضح متبوعه إذا كان معرفة، ويخصصه إذا كان نكرة. لو قلت جاء علي التاجر وجاء علي الخياط، علي هذا معرفة أم نكرة؟ نعرف. إذن التاجر أو الخياط وضحت نعت ماذا أفاد؟ وضح، لأن علي معروف، علم، أنت تعرف عليا وهو معرفة، إذا نعته وضحه. هذا التوضيح قد يكون كما قلنا وراءه مدح أو ذم أو ترحم. طب لو قلت جاءني رجل طويل، أو رجل مصري، أو رجل مثلا يحمل متاعه، طبعا الجمل بعد النكرات صفات. لو قلت جاءني رجل وسكت، الذي سمع يجعل رجلا شائعا في الجنس كله، يعني لا يتخصص عنده نوع من الرجال دون نوع. إنما رجل طويل يبقى انحصر الذي جاء في الطوال، رجل مصري انحصر في المصريين. فنعت النكرة يخصصها يعني يجعلها خاصة في هذا الموصوف دون غيره، يعني هي بلا هذا النعت شائعة. لما قال ربنا تبارك وتعالى لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، هل وصفها؟ فلو ذهبوا إلى أي بقرة سمينة أو نحيفة، ذكر أو أنثى، كبيرة أو صغيرة، وذبحوها لكان الامتثال. لما أخذوا يسألون فتوصف ثم توصف ثم توصف، يقولون كلما كثر المفهوم قل ما صدق، كلما كثر المفهوم قل ما صدق، يعني كلما كثر المفهوم من الشيء قل ما يصدق عليه هذا المفهوم. لو قلت لك ايتني بتمرة فستذهب عند أول تمرة تقابلك وتأتي بها، فقد نفذت المطلوب. إنما ائتني بتمرة من تمر المدينة من نوع كذا حجمها كذا، فكلما زدت قل ما يصدق عليه. أتعلمون أن الأوصاف التي وصفت بها البقرة المطلوبة لم تنطبق إلا على فرد واحد، مع أن في الأول كانت نكرة شائعة، فلما كثر المفهوم لم تصدق إلا على فرد واحد، لم يوجد في الواقع إلا واحدة، مع أن في الأول اصبحوا بقرة. إذن النعت يخصص النكرة، هو لا يعرفها إنما يخصصها، يضيقها. هذا معنى أن النعت، وظيفة النعت توضيح المعرفة وتخصيص النكرة. النعت تابع مشتق. ما معنى مشتق؟ يعني اسم فاعل او اسم مفعول. اسم فاعل مثل الضارب او العالم او الزارع او التاجر او الحائك، واسم المفعول المضروب المظلوم المقتول الى اخره. فالنعت تابع مشتق. مشتق يعني اسم مأخوذ من المصدر، ليس اسما جامدا. الأسماء الجامدة كرجل وبحر وأسد لا ينعت به، إنما تنعت به بالضارب والقائم والمضروب والعالم والمعلوم، الأسماء المشتقة. طبعا معنى اسم مشتق يعني اسم مأخوذ من المصدر. الأسماء المشتقة يا أيها الكرام سبعة أنواع: اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل مثل الضارب، واسم المفعول مثل المضروب، والصفة المشبهة مثل الضراب، الصفة المشبهة مثل الكريم، وصيغة المبالغة محولة عن اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل قد يحول إلى صيغة تدل على المبالغة، يعني غافر اسم فاعل، غفور وغفار صيغة مبالغة. اسم الفاعل قد يحول إلى صيغة من فعال أو فعول أو فعيل أو مفعال أو فعل ليدل على المبالغة، ليدل على الإيه؟ يعني قاتل تصدق على من قتل مرة واحد، أما قتال ف وكذلك ضارب وضراب وشارب وشراب وليس شرابة. فالأسماء المشتقة اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالجميل والحسن، وأفعل التفضيل مثل الأعلم والأطول، واسم الزمان والمكان، طبعا اسم الزمان والمكان لا نلعب بها، كمشرق ومغرب، واسم الآلة كمبرد ومنشار ومكنسة، واسم الهيئة واسم المرة، ضربة وضربة، جلسة وجلسة، يأخذ في الجلسة ألف جنيه، يعني في الجلسة الواحدة، وجلس فلان جلسة يعني خيرة في مجلس علم، دي اسم الهيئة، أو جلس جلسة الصلاة يعني على هذه الهيئة، فعله للمرة وفعله للهيئة. فالمهم يا أيها الكرام، الذي ينعت به اسم الفاعل أكثر ما ينعت به من الأسماء المشتقة اسم الفاعل واسم المفعول. جاءني زيد الضارب وزيد المضروب مثلا، يعني قال قال باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه وخفضه وتعريفه وتنكيره، فقام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. طبعا جاء باسم مشتق، نوعه اسم فاعل، نوعه ايه؟ عاقل، اسم فاعل. يا أيها الكرام، اسم الفاعل أو اسم المفعول فيه ضمير مستتر، يعني لما تقول فلان القائم، جاء فلان العالم، العالم فيها ضمير مستتر، تقدروه إيه؟ لأن اسم الفاعل فيه معنى الفعل، فيه معنى ايه؟ يعني قلت فلان يعلم، يعلم هذه أليس فيها ضمير مستتر؟ تقدروه هو؟ كذلك اسم الفاعل فيها ضمير مستتر. طبعا الضمير المستتر في اسم الفاعل فاعل، والضمير المستتر في اسم المفعول نائب فاعل. الضمير المستتر في اسم الفاعل فاعل، والضمير المستتر في اسم المفعول نائب فاعل. فلو رفع اسم الفاعل اللي هو النعت، يعني لو رفع النعت ضميرا مستترا يكون نعتا حقيقيا، ولو رفع اسما ظاهرا يكون نعتا سببيا. لو قلنا جاء علي العالم، العالم رفع الضمير المستتر ولا ما رفعت اسما ظاهرا؟ رفع الضمير المستتر. إذن العالم هذا نعت حقيقي لعلي، جاء علي العالم، يعني العالم هو، يبقى العالم نعت حقيقي لعلي. نعت حقيقي يعني هذا العلم في علي ذاته. طب لو قلت جاء علي العالم أبوه، العالم أبوه، إذن العلم في علي أم في الأب؟ فيسمى نعتا سببيا. ما معنى سببيا؟ يعني بين من فيه الصفة وبين المنعوت، يعني بين الأب وبين علي سبب، بينهما سبب أن أنه أبوه وأن هذا ابنه. واضح؟ إذن النعت نوعان، نعت حقيقي وهو ما رفع ضميرا مستترا، جاءني علي الضارب وجاءني علي المضروب. أما لو قلت جاءني علي الضارب أخوه أو المضروب أخوه كان نعتا إيه؟ سببيا. في قول الله عز وجل، طبعا النعت الحقيقي كثير جدا، النعت الحقيقي كثير، النعت السببي هذا قليل. ففي قوله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، شراب مختلف ألوانه، مختلف ده نوع ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل مختلف. طبعا اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل: ضرب ضارب، قام قائم، علم عالم، شرب شارب. واسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. مختلف الفعل اختلاف، مضارعه يختلف، اقلب الياء ميم مضمومة مختلف. يبقى انطلق اسم الفاعل منها منطلق، استغفر مستغفر، يخرج من بطونها شراب مختلف. لو قال مختلف وسكت كان بقى نعت حقيقي، وكان الاختلاف في الشراب، كان الاختلاف بقى في ايه؟ إنما الله يريد أن يقول إن الاختلاف في الألوان لا في الشراب، الشراب واحد، إذا كان العسل فاتح اللون، أصفر اللون، أحمر اللون، فالشراب واحد، الألوان هي التي تختلف. وكأن الله تبارك وتعالى يقول إن العسل ما دام من النحل الذي سلك سبل ربه زللا وطعم من كل الثمرات فشرابه فيه شفاء للناس مهما اختلفت ألوانه. فالذي يختلف ليس العسل، الله لم يقل شراب مختلف، ولذلك ما حدش يضحك عليك يقول لك ده عسل مش عارف ايه وعسل ايه وعسل ايه. الا اطمئن انه عسل وتوكل على الله واطعمه واستشف به. المهم ان يكون عسلا، انما الاختلاف في الالوان لا يضر ولا يترتب عليه يعني ما يروج بعض الناس مما يروجون. فالله يقول إيه؟ شراب مختلف ألوانه. إذن الألوان هي المختلفة وليس الشراب. هذا معنى نعتي سببي. نعتي سببي النعت يا أيها الكرام، تنبهوا لما سيأتي. النعت سواء كان حقيقيا أو سببيا يتبع منعوته في أمرين. كل نعت يتبع منعوته في أمرين، في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. كل نعت يتبع منعوته في الإعراب والتعريف أو التنكير. إذن الحقيقي يتبع في الإعراب والسبب يتبع في الإعراب. الحقيقي يتبع في التعريف أو التنكير والسبب يتبع في التعريف أو التنكير. فتقول جاء محمد العالم وجاء رجل عالم. محمد المعرفة نعت معرفة العالم، رجل النكرة نعته نكرة، وكلاهما إيه؟ حقيقي. جاء محمد العالم وجاء رجل عالم، كلاهما نعت إيه؟ طب لو قلت جاء محمد العالم أبوه وجاء رجل عالم أبوه، يبقى نعت سببي تبع في الإيه؟ في الإعراب والتعريف أو التنكير. إذن كل نعت يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها شراب. إذن شراب إيه؟ فاعل. شراب إيه؟ فاعل، يعني حكمه الرفع. يبقى مختلف نعت سببي تبع شراب في رفعه وتبعه في تنكيره، وتبعه إيه؟ في تنكيره. واضح؟ افهموا الاول هذين. كل نعت يتبع المنعوت في ماذا؟ في اعرابه وتعريفه وتنكيره. ماذا بقي مما تكون فيه المطابقة؟ العدد والنوع. بقي ايه؟ العدد يعني الافراد والتثنية والجمع، والنوع يعني التذكير والتأنيث. النعت الحقيقي يتبع في العدد والنوع. جاءني علي الكريم وسعاد الكريمة وجاء الطالبان الناجحان وجاء طالبان ناجحان وجاءت الطالبتان الناجحتان. إذا العدد أي الإفراد والتثنية والجمع، والنوع أي التذكير والتأنيث، يتبع فيهما النعت الحقيقي متبوعه. إذا النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة أشياء: في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، وعدده ونوعه. فلو قلت جاء الرجل الكريم، يبقى الكريم تبعت في الرافع والتعريف والتذكير والإفراد. واضح؟ أما النعت السببي فمن حيث العدد يلزم الإفراد. النعت السببي يلزم الإفراد. تقول جاء الرجل العالم أبوه، والرجلان العالم أبوهما، والرجال العالم أبوهم، يبقى العالم تلزم الإفراد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. حمر ده جمع ولا لا؟ جمع أحمر، أحمر وحمر. وحمر مختلف ألوانها، يبقى مختلف لازمة الإفراد أم لا؟ إذا من النعت السببي يلزم الإفراد، ومن حيث النوع يتبع ما بعده. تقول جاء علي الكريمة أمه، وجاءت سعاد الكريم أبوها. طبعا لو قلت جاء علي الكريم أبوه مفيش مشكلة، ما تقولش بقى الكريم تبع علي، لا ده تبع الأب، تبع ما بعده في التذكير. المسألة التي أريد أن تفهموها، كيف نطلق على جاء علي الكريمة أمه أن الكريمة نعت لعلي؟ كيف نقول الكريمة نعت لعلي؟ طبعا قلنا نعت سببي، إنما المهم نعت. كيف؟ هل وصف الأم بالكرم، يعني الكرم في الأم، عاد على علي بالمدح أم لا؟ طبعا لما تقول فلان الكريم أبوه وفلان الحسيب جده وهكذا. ومن هنا قال الشاعر تمثلوا بهذا البيت حتى تتخيروا لنطفكم، إن الكريمة ينصر الكرم ابنها، وابن اللئيمة للئام نصور. إن الكريمة ينصر الكرم ابنها، وابن اللئيمة للئام نصور. نصور صيغة مبالغة من النصر يعني. فالمهم إذا قلت لك يا فلان يا وأردت أن أنعت فلان هذا، وقلت علي أو سعيد أو خالد، الكريم أبوه أو الكريمة أمه، فهذا وإن كانت الصفة فيما بينه وبين المنعوت سبب، إلا أننا نسمي علي في جاء علي الكريم أبوه، نسمي عليا منعوتا، ونسمي الكريم نعت. أما أبوه أو أمه ففاعل لاسم الفاعل أو نائب فاعل إذا كان اسم المفعول. جاء فلان المضروب أخوه أو المضروب أبوه، طبعا سيعود أيضا بالإيه؟ نعم يا حبيبي، نعم. لا أخي كان له سؤال. نعتي لا لحمر، حمر. وهذا من باب الإعجاز. حمر مختلف ألوانها. الذين لهم صلة بالألوان أو البيات أو النقاشة يعني يعلمون أن اللون طبعا دلوقتي بيبيعوا اللون إيه تقريبا مجرب جاهز يعني عشان الراجل ما، إنما الأول كان لابد يعمل اللون مرة واحدة. لو شوف لو جاب الميزان الحساس وزن نسبة اللون وجربها وعمل نفس النسبة وجربها يطلع اللون مختلف. فانظر إلى درجات الحمرة، يبقى الحمرة بكل درجاتها موجودة في الجبال. سعة في خلق الله عز وجل، وحمر مختلف ألوانها، يعني اختلاف ألوان الحمرة بكل درجاتها. والجبال الحمر هذه هي يعني التذكير جاء بها أكثر، جزد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربيب سود. فالبيض خلاص بيض، وغربيب سود غربيب سود، إنما الحمر المختلف ألوانه، وهي التي فيها المعادن. تلك الجبال الحمر باختلاف درجاتها، والجيولوجيون يعرفون يعني مثل هذا. فالله يذكر بهذه النعم في خلقه، فمختلف ألوانها يعني درجات الحمرة المختلفة. النعت تابع مشتق أو مؤول به، قد تأتي باسم جامد وتنعت به، ولكنك تؤوله إلى مشتق. مثل إيه؟ مثل اسم الإشارة، تقول مثلا أعجبني زيد هذا، أعجبني زيد هذا. خلي بالك أنتم جميعا في لقاء النحو زيود، أترضون أن تكونوا زيودا أم زيد أم زيدين؟ وما الفرق؟ زيد يجمع على زيود وزيدون. أنا أرضى لكم زيدون دون زيود، لأن زيدون فيها لمح للعاقل، لا يجمع بالواو والنون إلا المذكر العاقل. أما زيود فجمع التكسير يشمل أو يعم. المهم يا أيها الكرام، أعجبني زيد هذا، هذا نعت. أعجبني، أذكركم قلنا عندنا ثلاثة ضمائر، إذا وجدت واحدا منها في الفعل فهو مفعول به، ياء المتكلم، كاف المخاطب، ياء هاء الغائب. أعجبني يبقى هذه الياء مفعول به، زيد يبقى زيد هذا فاعل، يبقى زيد ايه فاعل، وهذا نعت لزيد. كيف تنعت وهذا اسم جامد ليس اسم فاعل؟ قالوا لانه مؤول بالمشار اليه، اعجبني زيد المشار اليه، كان كلمه هذا في تاويل المشار اليه، والمشار اسم ايه؟ اسم مفعول، اسم مشتق. ايوه، فهذا تنعت بها لانها تؤول بالمشتق. كذلك المصدر، لك ان تنعت بالمصدر، تقول جاء علي الكرم وحكم عمر العدل. فالعدل والكرم اسماء جامده، المصادر اسماء جامده ليست مشتق. فالعدل تؤول اما بالعادل أو بصاحب العدل، فقد ينعت بالاسم الجامد فيؤول بمشتق. واضح؟ عرفنا ما يتبع فيه النعت منعوته. كل ناق يتبع منعوته في أمرين، هما إيه؟ الإعراب والتعريف أو التنكير. والحقيقي يتبع في أمرين آخرين هما العدد والنوع. أما النعت السببي فمن حيث العدد يلزم الإفراد، ومن حيث النوع يتبع ما بعده. عايز ايه؟ ما اسمك؟ اما حينما قلت تكلم اسلام، تكلم او سأل اسلام الكريمة امه، الكريمة امه. اسلام انت مذكر ام لا؟ والكريمة مؤنث، تبعت ايه؟ الأم في التأنيث. النعت السببي قلنا هو ما يرفع اسما ظاهرا بعده، والاسم الظاهر بعده هو الذي فيه الصفة، لكن مع هذا قلنا إن الاسم المتقدم هو المنعوت. يعني لم نقل إن أم هي المنعوت، لا، أم فاعل للصفة المشبهة للكريمة. وتقول مثلا حضرت هند الكريم أبوها، يبقى الكريم تبع الأب. طبعا قد يكون السابق مذكر واللاحق مذكر، إسلام الكريم أبوه، وقد يكون السابق مؤنث واللاحق مؤنث، سعاد الكريمة أمها. لكن الكريم أو الكريمة إنما يتبع ما بعده وليس ما قبله. يعني اصرف النظر عن الاسم السابق في نوعه، وانظر الى المرفوع بعد هذا النعت، فان كان مذكرا ذكر النعت، ولو كان المنعوت مؤنثا، وان كان الاسم الذي بعد النعت مؤنثا فانث النعت ولو كان المنعوت مذكرا. واضح؟ يبقى واسمح لي ان ننحي اسلام الان حتى لا تفهم البنت التي اسمها اسلام ايضا شيئا اخر، فنقول احمد. جاء احمد الكريمة امه، وجاءت هند الكريم ابوها. واضح؟ فكل نعت يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. الإعراب يا أيها الكرام كم نوع؟ ثلاثة، رفع ونصب وجر. يا بني تنعت الفعل الإعراب كم نوع؟ ثلاثة، والتعريف والتنكير اثنان. يبقى كل نعت يتبع منعوته في امرين من خمسة. كل نعت يتبع منعوته ايه؟ طبعا انتم ما شاء الله في الحساب ده بقى مش كل نعت يتبع منعوته في امرين من خمسة. واحد من القاب الاعراب الثلاثة، وواحد من التعريف او التنكير. يعني واحد من ثلاثة وواحد من اثنين، يبقى اثنين من كام؟ من خمسة. النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. اثنين عرفناهم من خمسة، واثنان آخران من خمسة. واحد من العدد، والعدد ثلاثة، إفراد تثنية جمع. واحد من النوع، والنوع اثنين، تذكير وتأنيث. يبقى النعت الحقيقي يتبع منعوته في ايه؟ في أربعة من عشر. فلو كتبت كده، لو كتبت جاء علي الكريم، يبقى الكريم تبعت واحد في الرافع، وهو واحد من ثلاثة، وفي التعريف وهو واحد من اثنين، والتذكير وهو واحد من اثنين، والإفراد وهو واحد من ثلاثة. يبقى كل نعت حقيقي هستجد فيه أربع أمور من العشر. إيه بقى اللي هيختلف؟ الرفع يختلف إلى النصب والجر، والتعريف يختلف مرة تعريف مرة تنكير، والنوع مرة مذكر مرة مؤنث، والعدد مرة مفرد مرة مثنى مرة جمع. أما النعت السببي فيتبع في أمرين من خمسة، واحد من الإعراب وواحد من التعريف أو التنكير. أما بالنسبة للعدد فيلزم الإفراد، وبالنسبة للنوع يتبع ما بعده. فهمتم؟ نعتم بكل خير. جاء علي العالم أبوه، جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، علي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، الكريم العالم العالم العالم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا نعت مرفوع لأن المنعوت مرفوع، يعني تبع منعوته في إعرابه. وأبو أبو فاعل اسم الفاعل، خلي بالك فرق بين إعراب الكلمة ونوع الكلمة. الكلمة بعد أن تعربها انظر إلى نوعها، يعني أعربنا العالم نعت كاسم بين صفة في علي. هذه الكلمة التي وقعت نعت ما نوعها؟ لأن هناك كلمات وإن كانت أسماء تعمل عمل الفعل. يبقى أنا لا أبحث عن كون العالم اسم فاعل إلا إذا وجدت له معمولا، لكن لو لم أجد له معمولا في الكلام ظاهرا أكتفي أقول نعت وأنتهي. يعني لو جاء علي العالم أو جاء فعل ماض وعلي فاعل والعالم نعت، ولا أذكر كلمة اسم فاعل هذه إطلاقا. إنما في العالم أبوه، لما وجدت أبوه اسم مرفوع فلا بد أن أبين ما الذي رفعه، فأقول مرفوع لأنه فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل. مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنها من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر. كذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، من حرف جر وبطون اسم مجرور بمن، وبطون مضاف وهاء مضاف إليه، والجر والمجرور متعلق بيخرج بيخرج. وشراب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، مختلف نعت لشراب، ونعت المرفوع مرفوع. وألوان فاعل مختلف، فاعل اسم الفاعل، وألوان مضاف والهاء مضاف إليه. ومن الجبال جدد بيض، من الجبال خبر مقدم، وجدد مبتدا مؤخر، وبيض نعت، جدد بيض، طبعا ده نعت حقيقي، نعت ايه؟ وحمر معطوف على بيض، ومعطوف على المرفوع مرفوع، سنعرف ان شاء الله العطف. مختلف نعت لحمر، وألوان فاعل لاسم الفاعل مختلف. ومن الجبال جدد، يعني سلاسل سلاسل، من الجبال جدد، سواء بقى هي بيض هي حمر هي سود، هذه سلاسل وتلك سلاسل وتلك سلاسل. واضح؟ فنعت جدد مرة، ومن الجبال جدد نعتها ببيض وحمر، يعني وجدد حمر، وبعدين وجدد سود. بيض وبعدين وحمر، ولا يفصل بين النعت والمنعوت، لا يفصل بين النعت والمنعوت، لا يفصل بين النعت والمنعوت. اي نعم. يعلم ابوه. يا ايها الفتى، هل معنى ان اسم الفاعل فيه معنى الفعل، هل معنى ذلك ان الفعل يحل محله ويؤدي نفس المعنى؟ طبعا لا. وربك يخلق، وربك الخالق، طبعا ده معنى وهذا معنى اخر. ليس معنى ان اسم الفاعل فيه معنى الفعل المضارع انك لو جئت في مكانه بفعل مضارع يصلح المعنى، لا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو جاء مكان باسط يبسط ما صح المعنى الذي اراده القرآن. انما وربك يبسط الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء، لان ده امر متجدد. انما هذا الحيوان بقي على هذه الهيئه طول المده باسط. فالعالم، العالم يعني كان هذا العلم صار له امرا ثابتا. انما يعلم ابوه، يعلم مره وينسى مره ويجهل مره، فانت بتقولش العالم الا اذا كان ايه ثبت له العلم. واضح؟ ولذلك لو قلنا زيد يفهم وزيد فاهم، زيد فاهم يبقى خلاص، يعني ده وصف يعني امر ثابت له. انما يفهم او يحبو. نعم. إلا يا أيها الكرام، إذا وجدتم ظرفا أو جارا ومجرورا يتعلق بفعل موجود في الكلام فهو في حكم المفعول به، في معنى المفعول به. يعني مثلا جلست على الكرسي، يبقى الكرسي على الكرسي ده متعلق بجلسة في حكم المفعول به لجلسة. واضح؟ أظن يعني نعم. الصفة والحال. الأول يا أيها الكرام سألني سائل عن النعت والصفة، مش كده؟ طبعا النعت لا يطلق إلا على ما استوفى شروط النعت التي جاءت في حد النعت. تعرفون يعني في حد النعت؟ عرفتم حده؟ التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، والمخصص له إن كان نكر. فجاء عليهم العالم، العالم نعت، ولو قلت صفة لا بأس. أما الصفة فأعم، فالخبر وصف في المعنى، زيد عالم، عالم دي خبر، الخبر وصف في المعنى، والحال وصف في المعنى. جاء الطلاب مبكرين أو راكبين وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون حال، وصف في المعنى، وصف لإخوة يوسف في المعنى. وقف فلان ضاحكا أو متبسما أو يعني متكلما، وصف في المعنى واضح. يبقى النعت لا بأس أن نطلق على النعت اسم الوصف أو الصفة، لكن الوصف والصفة أعم، تشمل النعت النحوي وغيره مما يدل على الوصف في المعنى. أما الفرق بين النعت والحال، فالنعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، أما الحال فتلزم التنكير ولا يكون صاحبها إلا معرفة. يعني الحال لابد أن تكون نكرة بعد معرفة. طبعا النعت لو نكرة يبقى قبله نكرة، لو معرفة يبقى قبله معرفة، فطبعا المعرفة لم تختلط بالحال لأن قلنا الحال نكرة، لكن هناك نعت نكرة. كيف نفصل بينها وبين الحال؟ إن النعت النكرة قبله نكرة، أما الحال اللي هي نكرة قبلها معرفة، قبلها إيه؟ معرفة. فتقول مثلا رأيت رجلا مصليا، ورأيت محمدا مصليا. يبقى مصليا بعد رجل نعت، ومصليا بعد محمد حال. جزاكم الله خيرا. أذكر مقولة لأحد شيوخي رحمهم الله، أني سألته ذات يوم ماذا أقرأ في اللغة العربية، فقال لو وقع في يدك ورقة من جريدة وفيها لغة فصيحة فاقرأها ستنتفع بها. اللغة يعني تركيب للكلام ونظم، وكل كتاب يعلمك قاعدة أو يدربك على إعراب فلا بأس به، لا بأس به. ونصيحتي لكل من يريد شراء كتاب أن يقرأه قراءة سريعة. ما هي القراءة السريعة؟ يقرأ مقدمته ثم الفهرس، فالمقدمة ستكشف له عن منهج الكتاب وصاحبه، والفهرس سيعطيه يعني نظرة عامة، ثم يتخير من بين موضوعات الفهرس موضوعا يعني هو به شغوف، فيفتح ويقرأ، فإن أشبع نهمته أو بل ظمأه، إن شاء الله في العام القادم يبل الله ظمأنا إلى هذا العلم في بقطر الندى وبل الصدى، إذا يعني وجد بغيته في طريقة الكتابة وأنه يفهم، فعليه أن يحرص على هذا الكتاب ويشتري. لهذا في اللغة، في اللغة. أما في الكتب التي لها مساس بالعقيدة أو بالأحكام فلا بد أن يعني تأخذ رأي العلماء فيما فاقرأ وفيما لا تقرأ. أما في اللغة فاقرأ كل كلام عربي فصيح ستستفيد منه بصرف النظر عما يحمل من معنى. ولذلك كثير من العلماء يوصون طلبة العلم في اللغة العربية بقراءة المعلقات السبع. وتعلمون ما في المعلقات السبع؟ واضح؟ فالكتب التي تحت عنوان الجدول في إعراب القرآن الكريم أو في غيره، هو هناك كتاب طيب جدا تحت عنوان إعراب القرآن وبيان معانيه، لعالم سوري، وهناك كتاب مختصر اسمه التبيان في إعراب القرآن للعقبري، وهناك كتب في التفسير عنيت بالإعراب كالبحر المحيط لأبي حيان. فعلى كل حال احرص أولا على أن تستوعب هذا الكتاب المبتدئ التحفة الصينية أولا، يعني حتى تكون على قاعدة ثابتة. يعني لو أنك حصلت هذه الدروس وجئت في كل لقاء ببعض الآيات التي وقع في ذهنك بالنسبة للضبط فيها شيء من الإشكال وبيناه، لكان هذا فيه فائدة عظيمة جدا. فما لا تحاول أن تصعد فوق ما تستطيع من الرقي وإلا انزلقت رجلك. فاصعد السلم يعني درجة درجة، فحصل هذا المستوى ثم اطلب ما بعده. ويا أيها الفاضل هات هات هات ما عندك من آيات ونقرأ في كل مرة أو نتبين إعراب آية فنتأمل معنى. واضح؟ أخونا فضل حبيبي، فضل فضل فضل انصرف. طبعا في قول ربنا تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وقال في موضع آخر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليس هي ليس، والبر هو البر، فمرة جاءت البر منصوبة إذن خبر ليس، ومرة جاءت مرفوعة إذن هي اسم ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم، عرفنا أن أن والفعل والفعل بعدها تؤول بمصدر اسم، يعني ليس كأن المعنى ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ومرة ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليس تنفي الخبر عن الاسم، ليس وظيفته ايه؟ تنفي الخبر عن اسمه. ليس محمد بكذاب، يبقى نفينا الكذب عن محمد. واضح؟ اذا المنفي في ليس البر هو البر، منفي عن ايه؟ عن تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب، يعني تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب إذا وقفت عند هذا الشكل دون إيمان ويقين وعمل فقد نفي عنها البر. الله ينفي البر عن مجرد هذا العمل الشكلي. طيب، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يبقى بينفي اتيان البيوت من ظهورها، بينفي هذا العمل، بيخرجه من أعمال البر. هم الجاهليون كانوا فاكرين دخول البيوت من ظهورها داخل في أعمال البر في وقت الإحرام، فالله نفى دخول البيوت من ظهورها عن أن يكون ضمن أعمال البر. إذن عرفنا كيف يكون الإعراب مؤديا للمعنى الذي نريد أن نفهمه. نعم، قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إن شاء الله إن شاء الله في الدرس بعد القادم سنأخذ البدل، البدل. اللغة العربية لغة جميلة لو تذوقنا. البدل أحيانا نكون قاصدين لهذا الاسم فنقدم له بمقدمة، لا ندخل عليه مباشرة، نأتي باسم قبله كتمهيد له ثم ندخل عليه. ثم مثلا قالت أم المؤمنين عائشة، فقدمت لعائشة بأم المؤمنين، ده اسم بدل. يبقى المقصود بالحكم هو عائشة، والمذكور قبلها ده مبدل منه، فهذا معنى البدل. فالله تبارك وتعالى قال يسألونك عن الشهر الحرام، هم لا يسألون عن الشهر الحرام، هم يسألون عن قتال في الشهر الحرام. يبقى كأن المعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، يبقى قتال بدل، فهو المقصود بالحكم. يبقى الشهر الحرام مبدل منه، يعني ذكر تمهيدا للمسؤول عنه، وده ان شاء الله اسمه بدل الاشتمال. بدل ايه؟ ستعرفون ان البدل هناك بدل مطابق، مثل ام المؤمنين عائشة، عائشة هي ام المؤمنين وام المؤمنين هي عائشة، وبدل بعض من كل، قم الليل الا قليلا نصفه. المقصود بالحكم نصف الليل، ما ذكر الليل تمهيد وتوطئة. ولله على الناس حج البيت من استطاع، المقصود بالحكم مين؟ من استطاع. ما للناس اللي ذكرت كلها كده تمهيدا للحكم، والتمهيد ده وراءه عجائب فيها التيسير، ان كان ممكن لو فرض الله على الناس ما كان احد يسأل لماذا، لكن كأن يعني من باب معرفة حق الخالق أن على كل الناس الحج، لكن التيسير ورفع الحرج جعله على من استطاع إليه سبيل. يسألون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنها من الأمثلة الخمس، واو الجماعة فاعل، والكاف مفعول به ضمير مبني في محل نصب، عن حرف جر، والشهر مجرور بعن، والشهر مضاف، والحرامي نعت للشهر، والجر والمجرور متعلق بيسألونك. قتال بدل من الشهر، بدل اشتمال، قتال بدل ايه؟ من الشهر بدل اشتمال، وفيه متعلق بقتال. قل قتال فيه كبير، قتال مبتدأ وكبير خبر. فهمت؟ ان شاء الله بداية من السبت 25/7 ستبدأ الامتحانات إن شاء الله، يومان في الأسبوع، يومان فقط لكل فرقة. وأنبه الطلبة الذين لم يسددوا المصروفات وكذلك الطالبات التي لم يسددن المصروفات سرعة السداد. إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة تبدأ أي نعم لا بعد يعني الخامسة قد تذهب إلى الخامسة والربع أو يعني المهم صلوا العصر في العزيز إن شاء الله. آخر المحاضرات مع نهاية شهر يونيو اللي هو شهر 6 يعني إن شاء الله، إلا ما كان من مراجعات إذا احتاجها بعض الشيوخ لمادتهم سيعلن عن يوم مراجعة للفقه مثلا، يوم مراجعة للنحو، يوم مراجعة للأصول وهكذا. إن شاء الله تنتهي الدروس النظامية مع آخر شهر 6. نعم والله لا بأس أن تكون أو أن يكون لكم فيه رأي، لا بأس يعني نحدث يعني شيئا من المشورة يعني أبدو رغباتكم فيما تحبون من توزيع للمواد وسينظر فيه إن شاء الله. طبعا الذي يبقى في سبت وثلاث وحد واربع واثنين وخميس لأن في فرقة أولى وثانية وثالثة، هو طبيعي لأن النساء وقتهم من العصر إلى المغرب، فالرجال من بعد المغرب، الامتحانات للرجال من بعد المغرب يعني من الثامنة والنصف في مصر. من استطاع أن يتم الامتحان قبل صلاة العشاء سيسلم الورقة ويمضي، ومن لم يستطع فإما أن يؤخر صلاة العشاء وهذا جائز على أن يصلي جماعة إن شاء الله الذين تأخروا يعني، أو أن ينظر إن شاء الله في حل آخر، ربنا ييسر إن شاء الله. نعم إن شاء الله لم نطيله يعني الذكي لا يتعدى الساعة والمتوسط ساعة ونصف ينتهي الأمر. أسأل الله عز وجل أن يأتي بالشيخ إن شاء الله، إن شاء الله. يعني حاولوا تتصلوا علي إن شاء الله غدا أو الاثنين يعني قبل المجيء، سأعلمكم إن شاء الله من الشيخ قادما إن شاء الله. نعم يعني خذهم من الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.